السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن من الدوافع التي دفعت الصحابة إلى حفظ هذا الدين وحمله حبهم للقرآن، وبعد حبهم لله سبحانه وتعالى ثم حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبهم دائما في النقل عنه، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كان هذا الدافع الذي يدفعهم دائما للحمل إلى تلاوة القرآن. في القرآن يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تدبرهم للقرآن وتذكرهم لا وحفظه ومذاكرته ومدارسته، الأوامر جاء بها في القرآن وفي السنة. قال الله جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التحذير والترهيب من كتم العلم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. في المتفق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا يعني الأوامر حتى الأوامر بأخذ السنة في قول الله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قول ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ السنة: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. أيضا ارتباط القرآن والسنة في النزول في هذا الزمان بالحوادث والوقائع، فتجد في أسباب النزول تجد ارتباط الآيات والأحاديث بوقائع معينة، بأماكن معينة، بحوادث وأحداث معينة. هذه جعلت القرآن والسنة حياة يعيش بهما ولهما الصحابة. فنكتفي على هذا القدر، وإن كانت المعاني كثيرة في هذا الجانب، إلا أننا نريد أن نركز الليلة في حق الصحابة علينا، واجبنا تجاه الصحابة. أول واجب تجاه الصحابة الأدب مع الصحابة. الأدب مع الصحابة احترامهم وتوقيرهم ومعرفة قدرهم وأنهم أفضل الخلق عند الله بعد الأنبياء، وهذا سبق معنا تأصيله وتحديده والاستدلال عليه، أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 140 ألف أو 114 ألف الصحابة الذين عاشوا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وماتوا على ذلك، على الإسلام يعني، 114 ألف أو 140 ألف على الاختلاف في عددهم. هؤلاء أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء. معلش أنا عايز أقول إيه، اما يجي النهارده بعض الناس اللي بيتكلموا سواء كان صحفي مجهول او واحد بيكتب في جريده او واحد بيالف كتاب او واحد بيتكلم في حاجه ثم يهاجم الصحابه او ينتقص من الصحابه، ده يعني هنقول ايه؟ هنقول لما بينتقص من المشايخ او العلماء او الدعاء نقول حقد، نقول اي حاجه في الدنيا. لكن لما يجي الصحابه لا، دي في خطوط حمراء لا تتعدى ولا تتخطى. اي صحابي، ما بنتكلمش بقى في الصحابه الكبار ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو هريره والصحابه دول الصحابه الكبار، يعني بقول انا تعمدت ان انا اذكر سيدنا ابو هريره رضي الله عنه مع سادتنا سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، لانه اكثر الناس حظا بالهجوم عليه والانتقاص منه رضي الله عنه، رغم انه حافظة الاسلام راوية الاسلام. هذا المفروض اولى الناس بالاحترام والتقدير والتوقير والشكر انه حافظ الله عز وجل به هذا الدين ونقل الله عز وجل به الينا هذا الدين، فيكون حظه الاذى من هؤلاء الذين لم تذق قلوبهم طعم الايمان. الشاهد اول شيء الادب مع الصحابة، احترامهم، توقيرهم، معرفة قدرهم انهم افضل الخلق عند الله بعد الانبياء. اثنين الترضي عنهم والدعاء لهم، كلما ذكر اسم احد منهم ان تقول رضي الله عنه، اللهم ارضى عن الصحابة اجمعين. ثلاثة ان يحب اصحاب النبي جميعا ولا نفرط في حب احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير. حبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. حب الصحابة، الصحابة جميعا، مش عايز استدل بحب الانصار من الايمان، لا ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا بقول ان حب الصحابة ككل مش الانصار بس، حبهم من الايمان. سبحان الله العظيم، كما ذكرت لهم فضل علينا، يعني اللي عرفنا نصلي ازاي ونصوم ازاي ونحج ازاي ونزكي ازاي ونذكر ربنا ازاي، اللي حملونا القرآن ووصلونا المصحف بآياته هم هؤلاء الصحابة، هم اللي سمعوا ووصلوا، نحبهم لانهم سبب الخير اللي احنا فيه رضوان الله عليهم. اربعة عدم سبهم او النيل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه. لا تسبوا اصحابي، وقد ذكرت في الحلقة الماضية ان هذا من علم النبي صلى الله عليه وسلم انه سيأتي اقوام يسبون الصحابة، لانه في حياته ما كانش حد بيسب الصحابة. هؤلاء الذين يسبون الصحابة من الشيعة وغيرهم الذين يسبون الصحابة ماذا يفعلون حين يواجههم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم؟ فما بالك ممن يزعم انه سني من اهل السنة يعني، ثم يسب سيدنا ابو هريرة او يسب سيدنا المغيرة بن شعبة او يخوض في عرض فلان او فلان من الصحابة، يسب معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه او ابو سفيان نفسه رضي الله عنه، كيف؟ فلا نسمع. ولذلك بقول برضو للاخوة اللي بيدخلوا على الشات ويسمع سب الصحابة او سب النبي، ليه تعمل في نفسك كده؟ طب انا داخل عشان ادافع، ايه اللي دخلك تسمع اصلا؟ تدافع قدام مين؟ هؤلاء لا يسمعون. انت ينبغي على المسلم الغيور المحب لله ولرسوله وللصحابة ألا يطيق أن يسمع هذا السب وهذا اللعن وهذا الأذى وهذا الانتقاص. خمسة، من حق الصحابة علينا رضوان الله عليهم الإمساك عما شجر بينهم من الخلافات والخصومات وعدم الخوض فيه، فكل الآثار المروية في مساويهم باطلة، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص. قلت كلمة ابن القيم أيضا في اللقاء الماضي: كما عصم الله أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيه. الحمد لله رب العالمين الذي عافانا ونجانا من هذه الفتنة. لذلك لا ندخل فيما شجر بينهم من الخلافات والخصومات، أفضوا إلى ربهم وأفضوا إلى ما قدموا والله يحكم بينهم. أيضا من حق الصحابة علينا تقديم قولهم على قول غيرهم وتقديم فهمهم على فهم غيرهم واعتقاد أنهم أولى الناس بالاتباع. ده منهج يا ناس، ده دين. ليس لأنني أقول ذلك بل لأمر الله بذلك. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. دول الصحابة، مش الصحابة دول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال سبحانه: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. يبقى اللي هيتبعهم بإحسان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأمرنا الله عز وجل باتباعهم وأمرنا بفهمهم. قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خطاب للصحابة، كأن الله يقول للصحابة: إذا آمن الناس، إذا آمن من جاء بعدكم بمثل ما آمنتم به إيمانا كإيمانكم فقد اهتدوا، هي دي الهداية، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. لذلك الله جل جلاله يرضى منا إيمانا كإيمان الصحابة، فنتعلم إيمان الصحابة لنؤمن كإيمانهم، ونعتقد أن فهمهم مقدم على فهم غيرهم. بمعنى ده عموما بقى في الأحكام، يعني لما يجي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو الغناء. يجي لنا بعد كده أي إنسان بقى، أيا كان، أي عالم، أي شيخ، أي داعية، أي إمام، ويقول كلام غير كده، يقول لا مش مقصود بالآية دي الغناء. يبقى كلام مين مقدم؟ كلام سيدنا عبد الله بن مسعود ولا كلام فلان؟ سيدنا عبد الله بن مسعود، ده الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ابن مسعود، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: عليكم بهدي ابن مسعود. فضلا عن الصحابة الآخرين. الشاهد ايه؟ ان لما يبقى عندنا قول لأي صحابي هو مقدم على قول غيره مهما كان. قولي طب والإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، قول الصحابي لا يعارض بقول أحد بعده. قيل للإمام مالك: رجل يقدم قول النخعي على قول عبد الله بن مسعود، قال: يستتاب. طيب اللي يسب الصحابة ونحن نسمع عن أن بعض الروافض أو غيرهم يسب الصحابة، يسب أبي بكر وعمر، يسب عائشة رضي الله عنها، حكمه إيه؟ في السلسلة الصحيحة والحديث رقم 2340 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي

سبحان الله العظيم. يبقى كأن الذي يرفض أن يتسع صدره لهذا الذي جرى ويعذرهم ما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فإنه ينكر أو يرد على الله عز وجل رضاه عنهم. فلذلك إخوتي من الأدب أن نكف، أن نكف عن هذه المسألة، فلا نثيرها بل نحبهم الصحابة وندعو لهم ونتأدب معهم ونترضى عنهم ونكره من يكرههم ونلعن من يلعنهم ويسبهم ونعادي من يعاديهم ونبغض من يبغضهم ونحب من يحبهم وندين لله عز وجل بالولاء لهم ونقدم أقوالهم على قول غيرهم وآراءهم على آراء غيرهم وفتاواهم على فتاوى غيرهم ونأخذ بعملهم وبآثارهم. هذا سبيل النجاة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.